الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا وقراباتنا والمسلمين. يقول الإمام النووي رحمه الله: الحديث 38. وعنون له: وسائل القرب من الله تعالى ونيل محبته. طيب. قال الإمام النووي رحمه الله في الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قال: رواه البخاري. الحديث كما قال أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب التواضع، وأبو هريرة رضي الله عنه سبقت ترجمته. قوله: من عادى لي وليا، أي اتخذه عدوا له. والمعاداة هي ضد الموالاة، والولي عند أهل السنة والجماعة بخلاف من خالفهم كالصوفية ونحوهم، الولي عند أهل السنة والجماعة هو كل مؤمن تقي، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى فكل من كان مؤمنا أقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وهم على درجتين: السابقون المقربون، وأصحاب اليمين المقتصدون. انتهى. والولاية كما ستأتي معنا تنقسم إلى قسمين، يأتي إن شاء الله ذكرها في الفوائد. أو نقول هنا إن الولاية تنقسم إلى قسمين: ولاية مطلقة عامة، ولاية مطلقة، وهذه لله عز وجل، وولاية مقيدة مضافة، وهذه يجوز أن تطلق على غيره أو لغيره. كما قال تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، أخرجه البخاري ومسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد: ويقال للسلطان ولي الأمر، وللعتيق مولى فلان لمن أعتقه، وعليه يعرف أنه لا وجه لاستنكار بعض الناس لمن خاطب ملكا بقوله مولاي، لأن المراد بمولاي أي متولي أمري، ولا شك أن رئيس الدولة يتولى أمورها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، انتهى. قوله: فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته وأعلنت عليه الحرب. وفي هذا تعرضه لإهلاك الله له. قوله: افترضته عليه، أي أوجبته عليه. قوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، لا يزال أي مستمرا ثابتا على ذلك. وقوله عبدي، الإضافة هنا من باب التشريف والتكريم. وقوله يتقرب إلي، أي يطلب القربة إلي، وذلك بطاعته تعالى. وقوله النوافل، المراد بها التطوعات غير الواجبات. قوله حتى أحبه، أي أن هذا الفعل وهو قيامه بالواجبات وهو قيامه بما افترض الله عليه ثم تقربه إلى الله تعالى بالنوافل من أسباب محبة الله تعالى لعبده المؤمن. ولهذا قال هنا حتى أحبه. قوله: فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. المعنى أن الإنسان إذا كان وليا لله تعالى فإنه يتذكر هذه الولاية، فيحفظه الله تعالى في سمعه وبصره ويده ورجله في جوارحه، فتكون هذه الجوارح تابعة لما يرضي الله عز وجل. وقيل إن المعنى أن الله تعالى يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يوفقه الله فيكون عمله فيما يرضيه عز وجل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا أقرب، أي الثاني، أي أن الله يسدده. قوله: ولئن سألني لأعطينه، هذه جملة فيها شرط وقسم. وقوله لأعطينه، أي لأعطينه سؤله، لأنه قال ولئن سألني، أي لأعطينه سؤله. وقد جاء في حديث النزول، نزول الرب عز وجل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله، جاء فيه: هل من سائل فأعطيه الحديث. قوله: ولئن استعاذني، أي طلب مني أن أعيذه، لأعيذنه، أي مما يخاف ويحذر. وفي قوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، في هذا جمع بين السؤال والذي يحصل به المطلوب، والاستعالة التي تحصل بها النجاة من المرهوب. الفوائد: أولا، في الحديث أن من عادى أولياء الله وهم من جمع بين الإيمان والتقوى كما سيأتي، فإن الله قد آذنه بالحرب، ولا شك أن هذا وعيد شديد يدل على أن من عادى أولياء الله فإن الله عز وجل مؤذنه بالحرب، فدل هذا على أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، ومن ذا الذي يطيق ذلك؟ من الفوائد أن فيه إثبات أولياء الله، وهذا ثابت بالكتاب والسنة، ولكن كما قال الشيخ ابن عثيمين: من هو الولي؟ والجواب: ولاية الله لا تحصل بالدعوة. أقول كما يزعمه الصوفية وأولياء الصوفية، أعني بأولياء الصوفية الخارجين عن منهج أهل الكتاب والسنة، عن منهج السلف الصالح، ولاية الله لا تحصل بالدعوة بل بالإيمان والتقوى. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فمن كان مؤمنا تقيا فهو لله وليا. من الفوائد أن ولاية الله تعالى نوعان: ولاية خاصة وولاية عامة. فأما الولاية العامة فهي ولايته على الخلق جميعا، فهو جل وعلا الذي يدبر شؤونهم. قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وهذه الآية تدل على عموم ولايته لجميع خلقه. وولاية خاصة وهي ولايته لعباده المؤمنين المتقين، كما سبق معنا في الآية السابقة، وكما في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن قال قائل: هل في ثبوت ولاية الله تعالى لشخص أن يكون واسطة بين الله في الدعاء، أن يكون واسطة بينك وبين الله في الدعاء لك وقضاء حوائجك وما أشبه ذلك؟ أقول: هو هنا يريد أن يرد على غلاة الشيعة، غلاة الصوفية، الذين يزعمون أن لهم أولياء يقضون حوائجهم، أي يرد على غلاة الصوفية الذين يزعمون أن لهم أولياء يدعونهم من دون الله ويتوسلون بهم ويستغيثون بهم ويطلبون منهم كشف الكربات وقضاء الحاجات ونحو ذلك. يقول رحمه الله بعد أن قال: هل في ثبوت ولاية الله لشخص أن يكون واسطة بينك وبين الله في الدعاء لك وقضاء حوائجك وما أشبه ذلك؟ قال: الجواب لا، فالله تعالى ليس بينه وبين عباده واسطة. وأما الجاهلون المغرورون فيقولون: هؤلاء أولياء الله، وهم واسطة بيننا وبين الله، فيتوسلون بهم إلى الله أولا ثم يدعونهم من دون الله ثانيا. انتهى. أقول كما سبق، كما يفعل الصوفية وأشباههم، ولا شك أن عبادتهم من دون الله أو صرف شيء من العبادة أو جعله لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. وقال رحمه الله في الفوائد أن من الفوائد إثبات الحرابة لله عز وجل لقوله آذنته بالحرب، وقد ذكر الله تعالى في ذلك مثل ذلك في الربا، فقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وذكر ذلك أيضا في عقوبة قطاع الطريق، قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وفي الحديث من الفوائد إثبات محبة الله تعالى وأنه يحب أولياءه المتقين. من الفوائد أن في الحديث أن الأعمال الصالحة تقرب العبد إلى الله عز وجل، والموفق المخلص لله والمتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بذلك، وكثير من الناس لا يشعر بقربه من الله. أفاد ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. من الفوائد أن أوامر الله تعالى قسمان، فرائض ونوافل، والنوافل هي ما زاد عن الفرائض. من الفوائد أن حب من الفوائد أن أحب الأعمال إلى الله أداء الفرائض والمحافظة عليها كما أمر الله تعالى. من الفوائد أن النوافل تقبل إذا أديت الفرائض. من الفوائد أن في الحديث حث على كثرة النوافل، لأنها بعد الفرائض سبب في محبة الله تعالى لعبده. من الفوائد أن الإكثار من هذه النوافل سبب لمحبة الله، فمن أكثر منها بعد القيام بالواجبات فليبشر بمحبة الله له. يقول الشيخ ابن عثيمين ولكن اعلم أن هذا الجزاء والمثوبة على الأعمال إنما هو على الأعمال التي جاءت على وفق الشرع، فما كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وما كل نافلة إلى الله تقرب أو تتقرب بها إلى الله يقول أقول هذا ليس لا تأييسا أقول هذا لا تأييسا ولكن حثا على إتقان العبادة وإكمال العبادة حتى ينال العبد الثواب المترتب عليها في الدنيا والآخرة. قال ولذلك كثير من الناس يصلون الصلوات الخمس والنوافل ولا يحس أن قلبه نفر من المنكر أو نفر من الفحشاء، بل هو واقع بل هو باق على طبيعته. انتهى. وهو كذلك، فإن الذي يصلي ولا تنهاه هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر فعليه أن ينظر في صلاته، وعليه أن ينظر في الخلل الذي حصل منه، فإنه لا شك أنه قد أخل بشيء أوجب ذلك. من الفوائد أن في الحديث أن الأعمال تتفاضل في جنسها، فالفرائض أفضل من النوافل، وفي نوعها فالصلاة أفضل من غيرها من الفرائض. وفي أفرادها: فكم من رجلين يصليان بجوار بعض وما بينهما كما بين السماء والأرض. هذا مقبل على صلاته، خاشع فيها، وذاك معرض أو يصلي صلاة لا يخشع فيها. إذن الأعمال تتفاضل في جنسها ونوعها وأفرادها. من الفوائد أن أولياء الله تعالى هم الذين يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة كما سبق، هم المتقون الذين يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة ويجتنبون الأعمال السيئة، لأن التقوى أن تعمل بطاعة الله وتجتنب معصيته. من الفوائد أن من أتى بما يجب عليه وتقرب إلى الله بالنوافل فإن الله تعالى يسدده ويوفقه لكل خير، بحيث تكون أعماله وحركاته وسكناته جارية على ما يقتضيه الشرع، يسدده الله في حواسه فلا يسمع إلا ما يرضي الله، وإذا سمع انتفع، وكذلك لا يطلق بصره إلا فيما يرضي الله، وإذا أبصر انتفع، وقل مثل ذلك في يده ورجله. أفاد بعض هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. من الفوائد أن من كان بهذه المنزلة تجاب دعوته، فإن الله تعالى إذا حب عبدا أجاب مسألته فأعطاه ما سأل وأعاذه مما يكره، فيحصل له المطلوب ويزول عنه المرهوب، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين. ثم قال: فإن قال قائل: هل هذا على إطلاقه؟ أي أنه إذا سأل الإنسان أي شيء أجيب ما دام متصفا بهذه الأوصاف؟ قال: الجواب لا، لأن النصوص يقيد بعضها بعضا، فإذا دعا بإثم أو قطيعة رحم أو ظلما لإنسان فإنه لا يستجاب له. فإذا دعا بإثم أو قطيعة رحم أو ظلم لإنسان فإنه لا يستجاب له، حتى وإن كان يكثر من النوافل، حتى وإن بلغ هذه المرتبة العظيمة فهي محبة الله له، فإنه إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم أو ظلم فإنه لا يستجاب له، لأن الله عز وجل أعدل من أن يجيب مثل هذا. انتهى. من الفوائد أن في الحديث كرامة لأولياء الله تعالى، من الفوائد أن الإنسان مهما بلغ من العبادة فإنه لا يترك سؤال ربه، ولهذا فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل عليهم الصلاة والسلام مع ما بلغوا من المنزلة إلا أنهم يسألون ربهم ويدعونه. هنا فائدة: قسم الله تعالى أولياءه المقربين إلى درجتين، كما أشرت سابقا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الأولى درجة المقتصدين، هم المتقربون إليه بأداء الفرائض، ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات، وذلك كله من فرائض الله التي افترضها الله على عباده. والدرجة الثانية درجة السابقين المقربين، وهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات والكف عن دقائق المكروهات. وهؤلاء أعلى منزلة من أصحاب الدرجة الأولى. من الفوائد أن في الحديث بيان أنه لا طريق أو بيان أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى وولايته ومحبته سوى طاعته سبحانه التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته بغير هذه الطريق فإنه كاذب في دعواه. من الفوائد أن في الحديث رد على غلاة المتصوفة الذين يقولون لا يجوز لهم أن يسألوا الله تعالى شيئا في زعمهم، لأن ذلك يقدح في يقينهم بأن الله تعالى هو أعلم بأحوالهم منهم. ويرد عليهم من وجهين: الوجه الأول أن سؤال العبد لله تعالى عبادة، فكيف يتعالى هؤلاء عن عبادة ربهم؟ بل إن في دعائه وسؤاله عز وجل في ذلك اعتراف العبد بضعفه وافتقاره إلى ربه، وفي ذلك إنزاله حوائجه بالله، وفيه التوسل إلى الله تعالى. وكل هذا مما يحبه الله عز وجل، وهي عبادة يتقرب بها العبد إلى الله. قال تعالى عن نبيه أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الوجه الثاني أن العبد إذا صار من أهل ولاية الله لم يمتنع أن يسأل ربه كما في الحديث، بل إن ذلك دليل على ولايته لله عز وجل. فالعبد إذا صار من أهل ولاية الله لم يمتنع أن يسأل ربه حوائجه ويستعيذ به مما يخاف. ومن تأمل كتاب الله عز وجل وجد الآيات التي لا تحصى في دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لربهم جل وعلا. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله أو ذكر الحديث 39، قال عن ابن عباس: قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال: حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. أقول: الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه رحمه الله في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي. أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أنه قال في أوله: إن الله وضع عن أمة الخطأ الحديث. وكذلك أخرجه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو باللفظ المذكور هنا: إن الله تجاوز لي عن أمتي الحديث. وأخرج نحوه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه باللفظ: إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم به وما استكرهوا عليه. والمهم أن الحديث قد صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، كذلك صححه أحمد شاكر وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا. وهنا رأيتم أن الإمام النووي يقول أنه حديث حسن، وقد أقره على ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص، ولعله ما حسناه من أجل طرقه. وقد روي أيضا هذا الحديث كما قال الشيخ الألباني في الإرواء أنه قد روي من حديث ثوبان وابن عمر وأبي بكرة وأم الدرداء رضي الله عنهم، وكذلك عن الحسن مرسلا. ثم قال رحمه الله: ومما يشهد له أيضا، أي لهذا الحديث، ما رواه مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. الحديث انتهى. ابن عباس رضي الله عنهما سبقت ترجمته، قوله تجاوز أي عفى ووضع، قوله لي، اللام هنا للتعليل، والمعنى تجاوز من أجلي عن أمتي. وقوله عن أمتي هي أمة الإجابة، وقوله الخطأ، الخطأ ضد الصواب، والمراد أن يرتكب الإنسان غير الصواب من غير عمد. قوله النسيان ضد الذكر، والمراد بالنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم من قبل، أن يذهل قلبه عن شيء يعلمه قبل ذلك. قوله استكرهوا عليه أي حملوا عليه قهرا، والاستكراه هو الإجبار، وذلك بأن يكرهه شخص على عمل محرم ولا يستطيع دفعه، أي دفع هذا الشخص. الفوائد: هذه الثلاث التي وردت في الحديث أعذار شهد لها القرآن الكريم، أما الخطأ والنسيان ففي الآية السابقة، والحديث في الآية السابقة والحديث. وقوله، ومن الأدلة قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأما الإكراه ففي قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الآية. فهذه الثلاث أعذار، ولكن لها شروط يأتي إن شاء الله ذكر شيء منها. من الفوائد: سعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده، حيث رفع الإثم عنهم في هذه الحالات الثلاث إذا صدرت منهم، أي إذا صدرت منهم معصية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفوائد أن جميع المحرمات في العبادات وغير العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله، أما حق الآدمي فلا يعفى عنه من حيث الضمان، وإن كان يعفى عنه من حيث الإثم. انتهى. أقول: وهذا من الشروط التي أشرت إليها، وهي أن تكون هذه الأمور في المحرمات لا في الواجبات كما سيأتي، وأن تكون في حق الله لا في حق الآدمي. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أمثلة لعل الإخوة يرجعون إليها في شرحه رحمه الله، فإن هذه الأمثلة قد أطال فيها. من الفوائد أن في العذر بالجهل ضوابط، منها أن يكون جاهلا بالحكم الشرعي دون تقصير منه، فيكون بذلك معذورا، أما إذا حصل منه التقصير فلا. ومنها أن الجهل بما يترتب على الفعل ليس بعذر إذا كان عالما بالتحريم، إنما العذر إذا جهل الحكم. إن الجهل بما يترتب على الفعل ليس بعذر إذا كان عالما بالتحريم، وإنما العذر إذا جهل الحكم. ومن ذلك أيضا أن الجهل في حق الله تعالى يرفع الإثم، يعني إذا كان هذا أمرا ارتكبه محرما جاهلا فإنه يرتفع عنه الإثم، أما في حق المخلوق كما سبق لا يسقط. وفي ذلك أيضا تفصيل يأتي إن شاء الله ذكره. والعذر بالإكراه يقيد بما لم يكن حقا لآدمي، فإنه لا يعذر فيه بالإكراه. والتجاوز عن النسيان هذا مقيد بما لم يتعاطى صاحبه أسبابه. ولعله يأتي إن شاء الله يعني بعض الأمثلة في ذلك إذا أمكن. من الفوائد أن في الحديث فيه دليل على يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها. من الفوائد أن هذا التيسير من العفو والتجاوز خاص بهذه الأمة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي. من الفوائد أن في الحديث دلالة على أن الواجبات عموما لا تلزم إلا بالعلم. من الفوائد أن الحديث عام في المحظورات، أما المأمورات فإنه لا يسقط أداؤها وقضاؤها، لا بد أن تفعل، على تفصيل يأتي إن شاء الله بيانه. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وتقوى وصلاحا، إنك أنت العزيز الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين. جزاك الله خير شيخنا وبارك. الله يحفظكم. آمين. نبدأ الآن إن شاء الله بعد دقيقتين. في قناة الإخوة الله يحفظك. أنا في قناة الأخ أبا عبد الله. نعم.